مغفرة وأجرا عظيما. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات قبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Oh! وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما صدق الله العلي.